خيركم لأهله وخيركم أنا، هكذا الحبيب زف هديه لنا، وفضله دانا ونالنا الهانا، سهرات من روضه أسعد من جنى. خيركم لأهله وخيركم أنا، هكذا الحبيب زف هديه لنا. خيركم من يوهب المعروف للقريب بعطفه وجوده بفكره القريب، خيركم من يوهب المعروف للقريب بعطفه وجوده بفكره القريب، وعقله القريب ليس يستريب، أن تنظر الدنيا له بأنه غريب. خيركم لأهله وخيركم أنا، هكذا الحبيب زف هديه لنا. وجازي أهلك الكرام دائما بخير، وصوبهم بكل حب غذ كل سير، وجازي أهلك الكرام دائما بخير، وصوبهم بكل حب غذ كل سير، وما هناك ضير أن تلتفت للغير، وهات لحنك الجميل يا حادي الطير. خيركم لأهله وخيركم أنا، هكذا الحبيب زف هديه لنا. لوالدي لأمي الحبيبة الحنان، لزوجتي لإخوتي ودون ممتنان، لوالدي لأمي الحبيبة الحنان، لزوجتي لإخوتي ودون ممتنان، أشير بالبنان فيخفق الجنان، إلى السماء أرتقي لألثم العنان. خيركم لأهله وخيركم أنا، هكذا الحبيب زف هديه لنا. خيركم لأهله وخيركم أنا، هكذا الحبيب زف هديه لنا، وفضله دنا ونالنا الهنا، زهرات من روضه أسعد من جنى.